إهداء من الشيخ عبد الله بن رشيد بن زيد العلوي وعائلته الكريمة لابنتهم سهام بمناسبة زفافها. كلمات الشاعر عوض بن طالع الحربي، أداء عبد الله الضبيبي. ألف ليلة نورت الله الله الله يا عرب نجل سهام الله الله الله الفرح شرع لنا باب ويطيب الكلام ورحلة الفرحة ترى ذهب مع الإياب ألف ليلة نورت يا عرب لجل سهام بنتنا اللي قدرها معتلي فوق السحاب بنت أبوها نورت بالأدب وسط الزحام وبالجمال وحسن الأخلاق مع حسن الخطاب بنت شيخ لا وقاف ينهي أطراف الخصام ولا اعتزت بالجد بنت زيد سيف بالنصار شيخه وبنت الشيوخ الصناديد الكرام قرة عيون امها لجلها الغالي جاء اختي يا زيد وليد واحمد القرم وهشام وعلوات الطيب رابع لها والحظ طاب الاصيله مهرة الفارس الشهم الهمام بنت نوره نورت حولها آية الكتاب وانت يا عبد الاله اعتليت على مقام لانك من اهل المكارم ولك جانب مهاب ليلة من نورها ينجلي ليل الظلام وانفتح بوجيهكم للسعد مليون باب فيكم اختار الولي يجتمع شمل الوئام والقمر لقت بدر وانجلى ليل الضباب دامك انت يا سهام العروس الشعر هام ينظم اجزل ما وجد من قوى فيه العذاب ليلتك ليلة عمر لجلها ماشي وسام ارقصوا واستانسوا مع سهام بلا حساب والختام الله يبارك لكم مسك الختام والسعادة والسعود فعل وافنا الجناب والختام الله يبارك لكم مسك الختام والسعادة والسعود